أنهم أدرى بتفسير القرآن لما شاهدوه من القرائن. والمراد بالقرائن الأشياء التي تحف الخطاب تحف النص، فهم أدرى من غيرهم بما يحف النص من أسباب. وهذه القرائن هي القرائن التي يقال عنها قرائن أحيانا تكون حالية، لكن المراد بهذا الآن القرائن تكون حال النزول. فهم أقرب الناس إلى فهم القرآن بسبب معرفتهم بأسباب النزول وأحوال النزول وما يحتف بالنزول. أيضا ذكر الأحوال التي اختصوا بها، وهذه الأحوال أطلقها شيخ الإسلام، وقد تكون أحوال علمية وقد تكون من الأحوال العملية. ولهذا مثلا لا يتصور أن الصحابة يتجرون على كتاب الله بما لا يعلمون، وسيرد إن شاء الله عندنا بعض توقفات للصحابة في تفسير بعض الألفاظ لأنهم لا يقولون إلا بما يعلمون. أيضا ذكر ما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، وهذا أيضا إثباته، يعني إثبات كون لهم العلم التام والفهم الصحيح حقيقة يحتاج إلى إبراز في مثل هذا العصر الذي قل فيه الاعتماد على المأثور عن الصحابة ومن جاء بعدهم، ونحن نتكلم الآن عن الصحابة. ولهذا هذا الموضوع وموضوع إبراز فقه الصحابة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى موضوع مهم جدا، وعندنا نصوص كثيرة سواء كانت نصوص مقالية لهم، أي أنهم فسروا القرآن بقولهم واجتهدوا فيه، أو حالية حينما يذكرون بعض الآيات أو تكون لهم بعض الأحوال، مثل قول عمر رضي الله عنه لما يعني قدم له لما تكلم عن الطعام واشتهاء الطعام، قال أخشى أن أكون ممن أذهب طيباتي في حياتي الدنيا، مع أن الآية نزلت في سياق الكفار، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فهذا نوع من الفقه نحتاج الحقيقة إلى أن نرجع إليه وأن نعرف متى يجوز لنا أو متى يمكن أن نستدل بمثل هذه الآيات التي نزلت في مساق غير مساق المؤمنين. فمثل هذه القضية يعني مهمة جدا لأنها تدل بالفعل على الفهم التام الذي حصل للصحابة. كذلك الرجوع إلى تفسير الصحابة بالذات يمكن أن يعلم منه مسألة جدلية طويلة يعني هو تناقش في كتب العقائد، هل ورد التأويل عن الصحابة رضي الله عنهم أم لا؟ وسبقا ذكرتكم سابقا أن التأويل لا يكون إلا بماذا؟ بإثبات المعنى ثم ترك هذا المعنى إلى معنى آخر، فإن الصحابي يقول ليس المعنى كذا وإنما المعنى كذا. أما كون يفسر أحيانا على معنى معين لغوي فهذا لا يدل على التأويل كما سبقت الإشارة إليه في ماذا؟ في قوله يوم يكشف عن ساق. وهذه قضية أيضا مهمة جدا لا يمكن أن ندركها ولا يمكن أن نعرفها إلا بتتبع تفسير الصحابة رضي الله عنهم. فإذا المقصد من ذلك أن الرجوع إلى تفسير الصحابة ودراسة هذا التفسير ستعطينا مجموعة أو جملة من المعلومات المهمة في التفسير والمهمة في أصول التفسير، وكذلك مهمة حتى في باب العقائد كما أشرت لكم. هذه القضايا كلها التي ذكرها شيخ الإسلام يعززها بعض الآثار المنقولة عن الصحابة، بعض الآثار المنقولة عن الصحابة. فنقل عن ابن مسعود قوله والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولا أعلم ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناول المطايا لأتيته. هذه الكلمة من عبد الله مسعود وكونه يقولها على ملأ من الصحابة ولم يعترض عليه أحد منهم يدل على أنهم مدعنون لكلام المسعود هذا، وأنهم يقرون بالفعل بأن عبد الله مسعود كان من علماء القرآن الكبار بالنسبة للصحابة. ولهذا ورد في فضله أحاديث ما يتعلق بالقرآن مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم خذ القرآن عن أربعة وذكر منهم ابن مسعود. فحال ابن مسعود فيما يتعلق بالقرآن حال لا تنكر، وكون يقول هذا الكلام ليثبت لنفسه معرفة القرآن وما يتعلق به أيضا حال لا ينكر، وهو قاله اعتراضا على موقف الصحابة لما جعلوا زيدا هو المسؤول عن كتابة المصحف، فكان رضي الله عنه يريد أن يكون أحد اللجنة التي وضعها عثمان رضي الله عنه، وهذا خلاف معروف ليس هذا محله، لكن أقصد أنه قاله في هذه الحال لكي يبين من هو وأنه العالم بالقرآن، ولم تمقتكم لم ينكر أحد من الصحابة عليه. علي بن أبي طالب أيضا وقف على المنبر وبين أيضا منزلته بالقرآن وقال سألوني والله ما سمعنا آية ولا عن سنة إلا أخبرتكم بهما والأثر، وسأله ابن الكوى عن والذارية ذروة وقال والله إني أعلم ما من آية إلا أعلم أين نزلت وأبي سهل أم بجبل إلى آخر كلامه، وهذا كله إثبات لعلمهم رضي الله عنهم وشمول هذا العلم بما يتعلق بالقرآن. واستمر هذا العلم طبعا في من جاء بعدهم، وقد ورد عن سفيان أنه كان يقول سفيان الثوري قال سألوني عن المناسك والقرآن فإني بهما عالم. لكن المقصد من ذلك الذي نريده الآن في هذا المقام هو مقام الصحابة والعودة إلى تفسير الصحابة والحرص على تفهم هذا التفسير ومحاولة استنباط واستقراء النصوص والقواعد العلمية سواء كانت في الآداب أو في التفسير وأصوله أو حتى في العقائد أو غير ذلك، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة. نقول أيضا مما يحسن الانتباه إليه مسألة عقلية، أنه الآن لو تصورنا طلابا عند شيخ لازموه سنين ثم وردت مسألة عن هذا الشيخ تكلم فيها أناس ليس من الطلاب، من المرجع الذي يفصل لنا في مثل هذا الموضوع؟ الطلاب لا شك أنه طلاب الشيخ، ويسألون ما هو رأي الشيخ في هذا، هل قال الشيخ في هذا، وهذا مشاهد مجرد. والآن أحيانا نسمع أن الشيخ بن باز رحمه الله قال كذا، يعني يشاع أو يشاع أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال كذا، هو شرطا يفرع الناس إلى من؟ طلاب. إلى تلاميذهما ويسألون هل بالفعل قال الشيخ هذا؟ فإذا كان هذا حال الطالب مع الشيخ فما بالك بحال الصحابة مع القرآن؟ لا شك أنهم سيكونون أكثر لصوقا به وأكثر علما به وأكثر حرصا من طلاب الشيخ بالشيخ، لأن فيه الهداية وفيه النور، وهو الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. فإذا لا يمكن أن يمارى في حرصهم على تفهم هذا الكتاب، ولا يمكن أن يكون من جاء بعدهم حتى ولو كان من التابعين أعلم منهم بما في هذا الكتاب. إذا هذه المسألة الأولى التي طرقها شيخ الإسلام. ثم ذكر بعض أئمة الصحابة من المفسرين، فذكر ابن مسعود هو الأول، ذكرنا المثل الذي قاله في أو الكلام الذي قاله في نفسه، وذكر كذلك ابن عباس. ابن عباس كما هو معلوم دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، هكذا رواية البخاري وغيره، وفي رواية أخرى عند غير البخاري وعلمه التأويل، وهي التي نقلها شيخ الإسلام. وقد نزل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصلت بركة الدعاء، وصار ابن عباس من أعلم أمة محمد بكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إنه إذا قيل التفسير في عهد الصحابة يتجه الذهن إلى ابن عباس، لأنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم تفسيرا وأكثرهم تعمقا فيه وكلاما فيه. ولذا لو رتبنا من جهة عدد المرويات سنجد أن ما نقل عن ابن عباس هو أكثر المروي عن الصحابة، يعني أكثر مروي عن الصحابة هو المروي عن ابن عباس، هو المروي عن ابن عباس. قال عن ابن مسعود قال عن عبد الله بن عباس نعم ترجمان القرآن ابن عباس، والترجمان بمعنى ماذا؟ المفسر الذي ينقل الكلام من الأصل في الترجمان، الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، وأن مراد ابن مسعود هنا الذي يترجم عن معاني القرآن، وهذا مدح وإطراء في مكانه ومحله. ثم لاحظ أن ابن مسعود لما قال هذا الكلام قاله قبل سنة 33 قبل وفاة من؟ ابن مسعود قطعا. فكم كان سن ابن عباس في هذا الوقت؟ هو ولد قبل الهجرة تقريبا بثلاث سنوات، 36، فقرابة 36 تقريبا، يعني كان سنه قرابة 36 ورجاه هذا المدح والثناء من المسعود وهو في هذا السن. ثم عاش بعد ذلك إلى سنة 68 وتوفي رضي الله عنه سنة 68. فكما يقول شيخ الإسلام ما بالك بالعلم الذي حصله بعد موت وفاة ابن مسعود، يعني علم كثير، يعني تراكم العلم ولا ينقص إلا إذا ترك. وابن عباس رضي الله عنه دائما كان معالج ماذا للعلم ويجلس الطلاب في الحرم وكذلك في الطائف لما كان يذهب إليها، وكذلك لما كان واليا على البصرة في عهد ابن عمه علي رضي الله عنهم، كله كان مجالس وكانت مجالس علم. فإذا المقصد من ذلك أن القول ابن مسعود فيه قول أيضا صائب وواضح جدا لا يكاد يختلف عليه اثنان أبدا، حتى من يقرأ في التفسير يمكن أن يخرج عن أن يرى قول ابن عباس في آية من الآيات. بعد ذلك ذكر كلام أبي وائل ومن طبقة التلاميذ ابن عباس، وما قاله لما قال استخلف علي ابن عباس، وهذا معناه أنه في خلافة من؟ علي بن أبي طالب، يعني معناه أنه في محيط ما بين تقريبا سنة كم؟ 35 إلى 40، هذا هو محيط خلافة علي رضي الله عنه. فماذا قال أبو وائل؟ ذكر أن ابن عباس خطب خطبة وأنه فسر فيها سورة البقرة أو النور، يعني سورة البقرة أو النور. ماذا قال؟ يقول فسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلم. وهذا يدلك على الثناء على بلاغة ابن عباس وعلى فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى، ليس فقط فهما وإنما أيضا بلاغة في أداء المعاني، بلاغة في أداء المعاني وفهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى أن من شدة ما يعني أحس به أبو وائل وهو يسمع كلام مسعود يقول هذا الكلام لو سمعته هذه الأمم التي لا تعي العربية لأسلموا، يعني من حسنه وبيانه. فإذا المقصد من ذلك أن كل ما ذكر أو كل ما ذكر شيخ الإسلام سواء من مدح هذين الرجلين أو ما ذكره من المدح العام للصحابة موضوع يستحق البحث ويستحق أن يفني فيه طالب العلم شيئا من وقته لكي يأخذ من علم هؤلاء الأوائل وهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زامدتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما يفهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي على المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. هذا الموضوع سبق أيضا قراءته لما تكلمنا عن ما يتعلق بالنقل، وأشرنا هناك إلى جزء مما يتعلق بقضية الإسرائيليات. نعم. والآن نأخذ ما بقي مما يتعلق بالإسرائيليات. فعندنا الآن هذا الموضوع، وهو موضوع كما تلاحظون يعني موضوع حساس وفيه استنكار كبير جدا للإسرائيليات وللكتب التفسير التي تروي الإسرائيليات. فنحن نحتاج كما سبق أن طرحت لكم نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ننظر المسألة نظرا علميا، وألا ننظر إليها بنظر عاطفي خطابي. لماذا؟ لأن الأصل عندنا كما هو معلوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام الأحاديث التي جوزت رواية الإسرائيلية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا قد يقول قائل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عمر بن الخطاب لما رأى معه قطعة من التوراة. نقول نعم، إذا ورد مثل هذا فهذا يدل على أن أحد الأمرين هو المتأخر، والمتأخر هنا هو جواز التحديث، والمتقدم هو ماذا؟ النهي. فإذا النهي هو عن عمر كان متقدما، وجواز التحديث كان ماذا؟ متأخرا. ولهذا قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنكم إما أن تصدقوهم بباطل وإما أن تكذبوهم يعني بحق عندهم، بمعنى أنه الآن عندنا احتمال أن لما نصدقهم يكون ما قالوه باطل، واحتمال لما نكذبهم يكون ما قالوه ماذا؟ حق. فإذا نحن نحتاج إلى أن نبحث هذا الموضوع بحثا متكاملا. وأيضا مما يحسن التنبؤ له أن بعض من نقل عنه من الصحابة مرويات إسرائيلية، يعني نقل عنه وحكى عن مرويات إسرائيلية، أيضا نقل عنه النهي على التحديث عن بني إسرائيل، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس. ولهذا نعى على من يسأل بني إسرائيل قال كيف تسألونهم كتاب الله غض لم يشب، ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن كتابكم. فاعترض على من يسأل، فموقفه رضي الله عنه من كونه يعترض، وهذا في صحيح البخاري، وكونه نجد عن روايات صحيحة أنه سأل أو رجع لابن إسرائيل، يدلنا على أن ابن عباس لم يكن الإشكال عنده في مجرد السؤال والله أعلم، وإنما كان الإشكال عنده في المراد بالسؤال. فنقول والله أعلم، هذا من باب التخريج ولا يلزم أن يكون صحيحا، لكنه من باب التخريج لوجود هذا النوع من التعارض، فإن كونه يرجع وكونه ينهى عن رجوع نقول لعله والله أعلم إما أن يكون أنه رأى الكثرة، يعني كثرة سؤال هؤلاء فكره ذلك، وإما أن يكون من سأل أراد نوعا من الاهتداء بما عندهم فينهى عن ذلك. ونقول كل من أراد الاهتداء بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينهى عنه، سواء طلبها من بني إسرائيل أو طلبها من غيرهم، لأن الاهتداء لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف في هذا أحد من المسلمين، هذا هو الأصل الأصيل. فنقول لعله رضي الله عنه قد وقع منه أو قد وقع ممن سأل مثل هذا الشيء فاستنكر عليه، لأن العبارة عنه كانت مجملة، ونجد عنه أنه رجع من إسرائيل، فنحتاج إلى أن نعرف ما هو سبب اعتراضه رضي الله عنه. هذه الإسرائيليات كما قال أنه غالب ما يرويه السدي عن ابن مسعود وابن عباس يروي الإسرائيليات من هذا الطريق أو يكثر من هذا الطريق، وفيه إسرائيليات، وهذا السند يجب أن ينتبه له أن السدي رحمه الله تعالى قد أبهم في الإسناد، لأنه أورد الإسناد عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، ثم سرد كل التفسير الذي أورده عن جميع هؤلاء، فلم يتميز المروي عن ابن مسعود عن المروي عن ابن عباس من طريقيه عنده عن المروي عن ناس من الصحابة، يعني كان في بداية كتابه ذكر هذا السند، ثم بعد ذلك ذكر كل المرويات دون تمييز. فلا نستطيع في مثل هذه الرواية أن نقول هذا قول ابن عباس أو هذا قول مسعود أو هذا قول الناس من الصحابة، لكن من حيث الجملة لا يخرج عن أن يكون على قول صحابي، وهذه قضية يعني ينتبه لها، من حيث الجملة لا يخرج أن يكون قول صحابي. ولهذا شيخ الإسلام لما جاء عند هذه القضية لما يرويها ابن مسعود نبه عليها، أنه قد يروي السدي عنه ما يقولونه من أقاويل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والتحديث لا يلزم التصديق، التحديث لا يلزم التصديق. هذه الأحاديث التي ذكرها كما تلاحظون قسمها إلى ثلاث أقسام، قال ما علمنا صحتها مما بأيدينا، يعني يشهد له ما بأيدينا بالصحة، وما علمنا كذبه لأنه يخالف ما بين أيدينا أو يخالف ما عرف من شرع الأنبياء، لأن أحيانا قد يكون شرع بالنسبة لهم لكنه ليس شرع بالنسبة لنا، فلا نستطيع أن ننكره ونعترض عليه. لأنه قد يكون إيش شرع لهم. على سبيل المثال قضية الزواج، الزواج من الأختين هو شرع، قيل أنه شرع في شريعة يعقوب عليه السلام، لكنه في شريعتنا ليس من شرعنا، ليس كذلك؟ فلما يأتي خبر عنهم أن يعقوب عليه السلام زوج أختين ما نستطيع أن نرد هذا الخبر، لأنه قد يكون ماذا مختص بشرعهم في قضايا الفروع. أما لو أن أحدا منهم ذكر مثلا شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى وكذب فيه، نعلم أنه كذب، يعني نعلم أنه كذب. مثل ما يزعم أن في كتبهم أن الرب سبحانه وتعالى نزل وصار يعقوب عياذا بالله، فنعلم أن هذا كذب باطل، أن هذا كذب باطل، ونجزم بذلك جزما يقينيا، لأن هناك أخبار واضحة الكذب. لكن ده القرار المرتبة الثالثة المسكوت عنها، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. هذا النوع هو المشكل، يعني هذا النوع هو المشكل. يعني لاحظ مثلا في قوله سبحانه وتعالى وفي في في في رواية عن سعيد بن مسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ الآن علي رضي الله عنه يسأل من اليهودي أين جهنم؟ قال: البحر. يعني يقول أن أين جهنم وأين؟ في البحر. علي رضي الله عنه قال: ما أراه إلا صادقا. ثم تلا: والبحر المسجور. وتلا كذلك: وإذا البحار سجرت. قرأها خفيفة. فماذا نفهم من هذا؟ أن عليا رضي الله عنه لم يقبل قول اليهودي إلا بشاهد من القرآن. يعني لم يقبل قول اليهودي إلا بشاهد من القرآن، وهو هذا النوع الأول اللي قلنا إيش ما علمنا صحته من بين يدي، يعني يشهد له ما عندنا. وكذلك لو رجعنا إلى كلام معاوية في كعب الأحبار لما قال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. وليس مراد معاوية كما ذكر المحررون العلماء أنه يكذب كعبا، وإنما مراده أن في أخبار كعب ما هو كذب، إن النبي أخبار كعب ما هو كذب، وليس أنه يقصد أو يتقصد الكذب، وهذا ظاهر. فإذا معنى ذلك أن الصحابة يعني مثل معاوية رضي الله عنه كانوا يعرفون ويستدلون على الشيء المكتوب فيما يرويه لهم كعب الأحبار. هذا المسكوت عنه يحتاج لنا إلى أن نتعامل معه بماذا؟ بموضوعية، بمعنى أن القبول التام ليس صحيحا والرفض التام ليس صحيحا. فما هو المرجع في قبول مثل هذه الإسرائيليات ليست من هذا القبيل ولا من هذا القبيل؟ ما هو الضابط؟ نعم، أن ترد ولا يبنى عليها حكم. لا، احنا قلنا الآن إذا أردنا أن نحرر فيها من جهة القبول وعدم القبول، يعني بمعنى أن عندي رواية وأنا مضطر في بحث علمي أن أناقش هذه الرواية، إذا كان ما يعبدها فإنها فقط ترد إرادة. لا، غالبا طبعا احنا يجب أن نعلم أنه الأصل في رواية بني إسرائيل الانقطاع، هذا واحد. والأصل فيها كذلك أنها مكتوبة ودخلها إيش التحريف أحيانا، وأحيانا قد يكون ليس دخل التحريف ودخلها قضية الترجمة والنقل فنقصت، فقد تكون فيها إضافات. فكلامنا الآن أنه كيف نتعامل معها، أو ممكن نسأل سؤال آخر بصورة أخرى، كنت أريد أن يأتي الجواب لكن ما جاء: هل العقل هو الضابط في الرد أو لا؟ نعم، لا، العقل ليس الضابط. طيب العقل يستدل به ولكن ليس إيش؟ وليس الضابط. وليس الضابط. نعم. نقول يتعامل مع الإسرائيليات بأن ترى هل توافق يعني ظاهر الشريعة أو توافق يعني أصول الشريعة، أو إذا كانت كذلك هي أمور غيبية لا تأخذ بأمور غيبية بما ليس للعقل له دليل، يعني كصفات الله سبحانه وتعالى أو صفات الجنة والنار. كذلك من إذا كان في أخبار الأنبياء ولا تعلى بصدقها وكذب فهذا يتوقف فيها. طيب جيد، لكن ناخذ كلامك صحيح، لكن دعنا ناخذ الآن موضوع واحدا، لأنه الآن ذكر مسألة مهمة تأخذ من أثر علي في قضية شهادة الشرع عندنا. لكن احنا الآن نريد العقل. لماذا؟ لأن بعض من كتب الإسرائيليات يقول أنها تخالف العقل، والسؤال الآن هل مخالفة العقل كافية في رد الإسرائيلية؟ نقول لا. لماذا؟ يستانس بمخالفة العقل لكن ليست أصلا. الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أنه قد ورد في الصحيح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما قد يخالف بعض العقول، لكن طبعا العقل المسلم لا يخالف، والذي يستسلم لخبر الرسول لا يخالف. لاحظ هذا الأثر الذي رواه البخاري وغيره في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا. روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. والمراد بالأدرة يعني بالعامية التي عندنا لما يسمى بالبعج، لما يسمى بالبعج. قال: وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلع يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه. لاحظ أن الحجر جماد، عدا يعني إيش؟ تحرك، عدا بثوبه. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرآه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه الله مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه، يعني قام عن وقف وأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هذا الآن خبر، أليس فيه غرائب؟ والعقل لو كان ورد من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو احنا قلنا للإنسان رأينا هذا حدث من دون أن يعلم أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه ماذا يقول؟ هذا كلام غير معقول، غير معقول. فإذا نقول احنا لماذا استسلمنا لهذا الخبر؟ لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا كيف نتصور حجر يتحرك؟ موسى عليه السلام، موسى الذي هو نبي، يمشي عريانا بين الناس، لا تدخل العقل هذا، لكنها دخلت. لماذا؟ لأنها خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق. فإذا قصدي من ذلك أن حينما نعلق القضية فقط على العقل فإنه قد ورد في السنة ما يدل على أن العقل قد لا يحتمل بعض النصوص هذه بدل هذا النص إلا بالاستسلام التام. قضية ثانية أن العقول تختلف، فقد ما أقبله أنا عقلا في الخبر لا تقبله أنت عقلا في الخبر. ودائما إذا أخذنا بميزان العقول فإنه يقع الاختلاف والتفاوت قطعا دائما، يعني ميزان العقول لا يمكن في الغالب أن يتفق في التفاصيل، وإن كان قد يتفق في الأمر مثلا العام. مثلا على سبيل المثال لما نقول في الأمر العام الأنبياء عصمة الأنبياء، الأمر العام في العصمة تتفق العقول وما تتفق؟ تتفق. لكن إذا جينا نفصل تبدأ تختلف العقول. هل يقع من النبي خطأ وما يقع؟ تأتي عاد إيش الاختلافات العقلية. إذا المقصد من هذا الكلام كله أن نقول إن ضابط العقل وإن كان يستأنس به إلا أنه ليس هو الحكم التام. فإذا نحتاج إلى دلائل مع العقل، يعني دلائل أخرى مع العقل. وما ذكرناه قبل قليل في قضية ماذا؟ الشواهد من الشريعة التي عندنا. إذا كانت قضية فيما يتعلق بتوافق الشرائع، على سبيل المثال لما نأتي إلى خبر: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، من قال إن الشيطان إن الجسد الذي ألقي هو الشيطان؟ ثم رأوا الإسرائيلية المعروفة والمشهورة، هذه بعض الطرق الإسرائيليات التي ورد فيها الإسرائيلية زعمت أن الشيطان وقع على نساء سليمان عليه السلام. فنقول لا شك أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قد عصم أعراض الأنبياء. ولهذا لما جاء بعض المفسرين مثل حسن البصري يفسر قوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما، قال تحت عبدين من عبادنا تحت عبدين صالحين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قال لم تزني امرأة نبي قط وإنما خانتاهما بالكفر أو قال بالشرك. كان يريد أن ينبه على أنه قد يفهم أحد من يقرأ من هذا النص أن الخيانة بماذا؟ بالزنا. هذا أمر يعني متقرر وثابت. فإذا نعلم أن هذه الجزئية فيما يتعلق بالإسرائيلية أنها خطأ محض، أنها تخالف هذه الأصول، تخالف ما عرف من شرائع الأنبياء، ما عرف من حكم الله سبحانه وتعالى للأنبياء. لكن لما تأتي لقضية أخرى في نفس الرواية، قضية الإسرائيليات في قصة سليمان عليه السلام، الآن القصة تزعم أن الشيطان تسلط على من؟ على سليمان وملكه، يعني تسلط على نبي. لما نأتي لقضية العقول، عقل يقول لك لا ولا ما يمكن، كيف يتسلط الشيطان على النبي؟ ما يمكن. نقول هنا نحتاج إلى أن نبحث، ننظر هل وقع في الشريعة إشارة إلى تسلط الشيطان على النبي؟ في نفس السورة بعدها قال أيوب لما قال وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذا مسه الشيطان والله سبحانه وتعالى أقره على ذلك الكلام، فدل على أن الشيطان تسلط على النبي ولا ما تسلط؟ تسلط. إذا فكرة تسلط النبي على الشيطان على النبي واردة. كذلك لما سحر نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن السحر إنما يكون من الشيطان. من الشيطان، فتسلط الشيطان. لكن ما مدى تسلط هذا الشيطان؟ ما المقدار؟ أما من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم فنعلم، لأنه قد ثبت عندنا باليقين من الأخبار أنه كان فقط تسلطه لأنه كان يتوهم أنه فعل الشيء ولم يفعله، يعني لم يبلغ من تسلط الشيطان أكثر من هذا. أما غير ذلك فيما يتعلق بنبوة صلى الله عليه وسلم، تبليغ الوحي، مخاطبات للناس، معاملات العامة، كلها لم يستطع الشيطان يفعل فيها شيء، إنما وصل إلى هذا الحد، أعلى ما وصل إليه إحنا توهم أنه فعل ولم يفعل فقط. فإذا الشريعة ورد فيها ماذا؟ تسلط، أن الشيطان قد يسلط على النبي من باب الابتلاء والفتنة. فلما جاءنا هنا الآن قصة سليمان عليه السلام، فنقول احتمل أن يكون وقع تسليط من الشيطان على ملك سليمان، لكن لا نستطيع بعد ذلك أن نجزم بأي شيء كم مقدار التسليط وزمانه وكم قوته وكم لا نستطيع. لكن إذا نجزم يقينا أن هذا التسليط لم يمس جانب النبوة ولم يمس أعراض الأنبياء، وإنما كان يكون في قضايا ماذا؟ دنيوية أو قضايا جسدية، مثل ما حصل لأيوب عليه السلام أو حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول من المقصد من ذلك أننا لا نستعجل في الاستنكار والرد حتى ولو كانت إسرائيلية، لا نستعجل الرد. لماذا؟ لأن من كان أعلم منا وأحرص منا في تنزيل الأنبياء وأحرص منا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، قد ذكروا هذه الإسرائيليات وتعاملوا معها بدءا من الصحابة ومن بعدهم، فلماذا نأتي نحن ونعترض كل هذا الاعتراض؟ فنقول يحسن أو الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مدارسة علمية متعقلة معتدلة متزنة، وأنه أيضا لا خوف علينا ولا على كتابنا ولا على شريعتنا ولا على طلابنا من دراسة هذا الموضوع، هذه الدراسة المؤصلة، لأنه لما نقول الله نسد هذا الباب ونلغيه، لأنه بلغت بعض الدراسات إلى أن طالبت بأن يطبع تفسير ابن كثير ونطبع تفسير ابن جرير ونطبع تفسير البغوي وغيرها من هذه التفاسير وتخلى من الإسرائيليات، يعني لما تأتي الإسرائيليات تخلى. إذا كنت عمل من هذا؟ ليس عمل ابن كثير ولا ابن جرير ولا غيره، إنما يكون عمل متأخر. لنأخذ أيضا قضية أخرى متعلقة بهذه، إذا ذكرنا قضية الشاهد، في قضية أخرى مهمة وهي أننا لما نأتي الآن إلى قضية هذه الإسرائيلية يحسن أن ننظر إلى الأمد الأبعد لها، يعني إذا نحن قبلناها ماذا يكون؟ على سبيل المثال في قصة الذبيح وفديناه بذبح عظيم، من هو الذبيح؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل؟ يحسن أن نسأل أنفسنا سؤالا هنا، إذا قلنا أن الذبيح إسحاق، يعني افترض أننا رجحنا أن الذبيح إسحاق، هل هناك إشكال من جهة العلم عندنا بالنسبة لنا أو من جهة القضايا الشرعية عندنا، هل هناك إشكال أو يؤثر؟ لا. أنا أريد لا أريد جوابا، أريد أن نفكر، أنا فقط لا أريد، وإن كنت أنا أقول الآن حاليا أنا لم أجد هناك إشكال، لكن أيضا لمن يسمع نقول نحتاج أن نفكر شيء. لما لو قلنا إنه إسحاق هل يؤثر هذا أو لا؟ لماذا؟ لأننا حينما نرجع إلى التفسير، وأنا قصدت حقيقة أن آتي بالمثال لأني نقلت أو عندي نقل مطول وأحب أن ترجع إليه في تفسير ابن كثير وفي تفسير ابن جرير. ابن جرير رحمه الله تعالى اعتمد أن الذبيح إسحاق، ولكن لما جاء اعتمد أن الذبيح إسحاق ما قال أنا اعتمدت على الإسرائيلية، اعتمد على كتاب الله سبحانه وتعالى، اعتمد على أن ذبيح إسحاق من كتاب الله سبحانه وتعالى. النص طويل لا أستطيع أن أقرأه الآن لضيق الوقت، لكن أقول ارجعوا إليه في قوله وفديناه بذبح عظيم، كلامه من أمثل الكلام العلمي، وإلا ما أنا أوافقه في النتيجة، يعني فرق بين الطريقة العلمية سلكها والنتيجة. جميل. لكن هو سلك طريقة علمية جدا ووصل فيها لأن ذبيح إسحاق، ولم يشر إطلاقا أنه اعتمد فيه على الإسرائيليات، وإنما اعتمد على المنصوص عليه من السلف. نستاذنكم الشيخ مساعد. نعم. هناك اتصال هاتفي معنا، الأخ محمد من الخارج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا بارك الله فيك، هل أهل الكتاب في أقوالهم لا نصدقهم ولا نكذبهم مثل تعاملنا مع الإسرائيليات، وجزاكم الله خير؟ طيب، هو حقيقة محور حديثنا الآن، يقول هل أهل الكتاب في أقوالهم لا نصدقهم ولا نكذبهم، يعني أقوالهم المعاصرة الآن. أي ربما نعم. يعني إذا قال أهل الكتاب هذه الحقيقة لها، يعني الأقوال عموما يعني لها أمارات صدق وأمارات كذب، وسبق لو كان الأخ تابع معنا في المرسلات المراسيل شيخ الإسلام أشار إلى قضية مهمة في أن هذه الفكرة طرحها في المراسيل يستفاد منها حتى في أقوال الناس وأخبارهم، فقد يكون بعض الكتاب صادقا وقد يكون كاذبا. صحيح. وقد يظهر كذبه بعد حين، يعني نحن الآن نرى في الصحافة وفي الإعلام رئيس دولة عظمى يتكلم بكلام ويستخدم أسلوب الخطابي، وبعد سنة يتبين كذبه. صح. فنعلم أنه كاذب، يعني على الملأ والأشهاد. فإذا المقصد من ذلك أنه لا يمكن نقول أن الكتاب صادقون أهل الكتاب كاذبون، لا يقال هذا، وإنما القضية ترجع إلى الخبر وما يحف به. والحكمة ظلت المؤمن، يعني إذا وجد صواب هو أحرى بقبولها وأخذها. نعم صحيح. نعم أحسن شيخنا. طيب نرجع إذن إلى الآن نكمل هذه. نعم. ولا في اتصال بعد؟ لا نكمل. طيب نرجع الآن إلى قضية الذبيح. الآن لاحظوا الآن في قضية الذبيح، قلنا الآن أنه ابن جرير استخدم الأسلوب العلمي وتوصل فيه لأن الذبيح من هو؟ إسحاق. نعم. لما نرجع لابن كثير، ابن كثير يميل إلى أن الذبيح من هو؟ إسماعيل، لكن كان عنده أدب واحترام للعلماء السابقين وذكر أقوالهم كلها، ذكر من قال بأن الذبيح من إسحاق. أنا أريد فقط أن أشير إلى مثال فقط ممن ذكر عنهم، يقول أورد رواية عن مسعود قال افتخر رجل عند ابن مسعود فقال أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام، فقال عبد الله ذاك يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ذبيح ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه، قال وهذا صحيح إلى ابن مسعود. ثم قال وكذا روي عن عكرمة وابن عباس والعباس بن عبد المطلب أيضا وعلي بن أبي طالب، وروي عن أيضا البغوي ذكر عن عمر وعلي بن أبي طالب ومسعود ومن التابعين كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة ومقاتل وعطاء والزهري والسدي، كل هؤلاء قالوا بأنه إيش؟ إسحاق. وأيضا لهم مقابل. فإذا نحن الآن أمام قضية علمية لا نحتاج أن ننظر أو أن نتشنج فيها ونقول هذه إسرائيليات دخلت على المسلمين وأن دس فلان ودس علان أو دستها الزنادقة، المسألة ليست هكذا. المسألة قضية علمية تحتاج إلى بحث علمي، ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل أنه مما يحسن أن نناقش القضية ما هو الأثر المترتب على قبول هذه الإسرائيلية لو قبلناها، وهل هؤلاء الكرام من الصحابة والتابعين واتباعهم يعتمد الإسرائيليات بالفعل؟ نحتاج إلى تثبيت جي. قد لا يكون. إذا المقصد من ذلك أنه يجب أن نغير طريقة البحث. إذا قبل قليل ذكرنا قضية مهمة وهي النظر إلى ماذا؟ إلى أصل الرواية، مثل ما نتكلم عن سليمان، ما هو أصل الرواية في سليمان؟ أصل الرواية الجامعة أن الشيطان تسلط على ماذا؟ على النبي، وجدنا أن أصل الرواية هذا يشهد له شيء من كتاب الله وسنة رسوله، لكن تفاصيل الرواية لا أستطيع أن أجزم بشيء من إطلاقا، لأن مثل هذه التفاصيل تحتاج إلى ماذا؟ إلى سند صحيح متصل عن معصوم. صحيح. مثل أن سليمان كان له خاتم يملك به الجن، وهذا مشهور طبعا في الأخبار مشهور، لكن أنا أستطيع أن أثبت من هذه الإسرائيليات أن سليمان كان له خاتم؟ نقول لا. صحيح. أن سليمان عليه السلام مثلا دخل الحمام وأنه كان الشيطان الذي أخذ خاتمه يقال له فلان وأنه رماه في البحر، هذه تفاصيل أنا لا أستطيع أن أجزم بها لأنها تفاصيل تحتاج إلى خبر معصوم. لكن لما نظرت إلى الأمر الكلي وجدت أن الشريعة تشهد له، فنقول احتمال ولازم أيضا أن أيضا نفسر به. جميل. هناك أيضا اتصال هاتفي معنا الأخ سعد من خيمس مشيط. حياك الله أخ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم. تفضل حياك الله. سؤالي يا شيخ، كيف يتم التعامل مع تفسير بن جرير الطبري وتفسير بن كثير من حيث الروايات؟ يعني كيف أميز صحيح من ضعيف؟ هل هناك كتب مثلا تتكلم عن الصحابة وروايات التابعين أيضا؟ جزاكم الله خير. وياك، شكرا لك سعد من خمس مشيت، شكرا لك. نعم يا أخ سعد، لو كنت سبقا يعني تابعت معنا فيما يتعلق بالمراسيل أشرت إلى جزء من الجواب، طبعا لا يمكن لا بأس نشير إلى جواب عام. يجب أن نعلم أننا في في في التعامل مع هذه الأسانيد الموجودة في التفاسير، أن هذه الأسانيد الموجودة في التفاسير إما أن تكون منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون منسوبة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن تكون من باب الحلال والحرام أو من أبواب أخرى، والعلماء لهم كلام في أن الذي يتشدد فيه ماذا؟ باب الحلال والحرام، اللي باب افعل ولا تفعل، لأن فيه بناء عمل أنه اعمل أو لا تعمل، فهذا يتشددون فيه. أما ما يتعلق كما هو معلوم المغازي والسير وغيرها فإنهم يتخففون في الإسناد، بمعنى أنهم قد يقبلون السيء الحفظ وغيره في مثل هذه الأسانيد، أسانيد المغازي والسير وغيرها ذكرها والملاحم وغيرها. التفسير خصوصا المروي، يعني ما روي عن الصحابة أو عن التابعين أو تبع التابعين، فنقول أنه الذي تعامل به العلماء يعني بدءا من نقد الأحاديث إلى اليوم، الذي تعامل العلماء أنهم قبلوا جملة من أسانيد التفسير قبولا عاما، وإن كانوا يعلمون أن هذه الطرق فيها ضعف. على سبيل المثال الضحاك عن ابن عباس، لما نأتي إلى تحرير الإسناد نقول الضحاك لم يلقى ابن عباس، هذا ابن أبي نجيح عن مجاهد فيه كلام، هذا ابن أبي نجيح لم يأخذ كل التفسير عن مجاهد. علي بن أبي طلحة باتفاق أنه لم يأخذ التفسير عن ابن عباس لأنه ليس في طبقة أتباع التابعين. أيضا لما نأتي إلى رواية عطية العوفي عن ابن عباس يقول لك مسلسلة بالضعفاء، فإذا حال الأسانيد معروف عند العلماء ومع ذلك قبلوا المعاني الواردة فيها. ولم يقع منهم استنكار إلا إذا وقع في إشكال يعني في الرواية، يعني فيها شذوذ فيها غرابة، فإنهم يحررون في الإسناد في الغالب. ولا يعني ذلك أنه لا نتعامل بالأسانيد مطلقا، لكن المقصد من ذلك أن ما يسلك في بعض الجامعات من تحرير الأسانيد في مرويات الصحابة في التفسير وتصحيح والتضعيف القائم هذا، أنه ليس هو المنهج الصحيح الذي سلكه علماء الحديث والمحررون من علماء التفسير ممن كان له عناية بالحديث. وخذ على سبيل المثال الطبري، البغوي، ابن كثير، وهؤلاء الثلاثة كلهم من أهل الحديث ومع ذلك قبلوا هذه الروايات وتعاملوا بها. فإذا نقول الأصل العام قبول هذه الروايات كما قبلها العلماء جيلا بعد جيل. فإن ظهر لنا في الرواية إشكال معين فإننا نبحث في الإسناد، قد يكون لنا أحيانا تعارض في القول، قد أحيانا يكون في إشكال في القول، أنا استشكلت شيء في القول وأرى فيه غرابة أو شذوذ، فنبحث في الإسناد ونناقشه. هذا تقريبا يعني بإشارة سريعة وإن كان الموضوع طبعا أوسع من ذلك. جميل، نكمل قراءة سنتر. طيب البقي علينا في الإسرائيليات مع الإسرائيل لا موضوع طويل، لكن لعلنا نختصر. لو الوقت كم بقي تقريبا؟ بقي تقريبا أقل من 4 دقائق. أجل نأخذ خبر عمرو بن العاص سريعا. طيب. عمرو بن العاص أشار شيخ الإسلام إلى أنه وجد زاملتين في غزوة اليرموك أو في معركة اليرموك. هنا الحقيقة هذه يعني أمر هاتين الزاملتين يحتاج إلى تساؤلات. أول تساؤل، ما صحة خبر هاتين الزاملتين؟ وهذا إذا رجعنا إليه نجد أنه فعل هذا له أصل، وقد روى الإمام أحمد وغيره هذا الأثر مثلا عن رشيد الهجري عن أبي أن رجلا قال عبد الله بن عمرو بن العاص حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعني وما وجدت من وسقك يوم اليرموك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الخبر يدل على أنه بالفعل أن عبد الله كان اشتهر عنه أنه وجد هاتين الزاملتين. أيضا هنا نقول هذا الذي وجده عبد الله بن عمرو بن العاص في احتمالان، إما أن يكون عرف الخط الذي كتب به فقرأه، وإما أن يكون اتخذ مترجما فترجم له ما في الزمانتين. القضية التي تبع ذلك، هل بالفعل نجد من خلال التراث المروي عندنا أخبار إسرائيلية منقولة عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ إذا رجعنا، وأنا أقولكم عن بحث يعني الآن أنا رجعت وحاولت أبحث هذا، لا تكاد تجد إلا شيء القليل القليل القليل جدا في المروي ماذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الإسرائيليات. ولهذا من قال من بعض معاصرين حفظ الله وغفر الميتين أن عبد الله بن عمرو بن العاص من أقطاب الروايات الإسرائيلية، فهذا كلام فيه نظر، لأنه كيف يكون من أقطاب الروايات الإسرائيلية وهو لم يرد عنه إلا شيء القليل جدا جدا؟ فقد يكون عبد الله بن عمرو بن العاص احتفظ بما يقرأ لنفسه ولم يحدث منه، وقد يكون حدث منه كما قال شيخ الإسلام واعتمد التجويز النبوي له. فإذا كان النبي قد جوز، فلماذا يأتي متأخر وينهى عن هذا التجويز؟ هذا ما يتعلق بقضية أثر عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك عندنا قضية مهمة جدا فيما يتعلق فيما إذا وجدنا رواية إسرائيلية منسوبة إلى صحابي وجدنا فيها إشكالا، أيما الأسلوب العلمي الأمثل؟ أن نقول إننا نرد هذه الرواية لأن من رواية عبد الله بن عباس وقد اشتهر أنه يأخذ عن بني إسرائيل، أو نقول إننا نرد هذه الرواية لأن فيها شبهة الخبر الإسرائيلي؟ فشك أن القول الثاني هو الأكثر أدبا والأسلم علميا. لماذا؟ لأني أنا أقول أنا عن نفسي إني رأيت فيها شبهة خبر إسرائيلي فتوقفت، لكن قد يثبت أنها ليست من الخبر الإسرائيلي، فما كنا أسأت الأدب مع الصحابي بن عباس وقلت أرد قول بن عباس لأنه يأخذ عن بني إسرائيل، هذا ليس المستحسن. صحيح. وإنما المستحسن أن نقول أنا رددت هذا الخبر لأني رأيت فيه إيش شبهة الخبر الإسرائيلي فتوقفت فيه. جي. فهذا أيضا من المسائل اللطيفة التي يحسن أن ينتبه لها. وآخر قضية نذكرها وإن كان الموضوع كما قلت لكم طويل وقد أشار الشيخ الإسلام نص عليه، أن الخلاف الذي يقع بين المفسرين سببه اختلاف أهل الكتاب في كثير من المسائل النقلية. جميل. مثل ما ذكر من عدة أصحاب الكهف أو غيرها. جميل. نعم. يعني نكمل يا شيخ ما تبقى فيما يتعلق بتفسير الصحابة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح مقدمة في أصول التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، يتجدد لقاؤنا بكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.